فنواصل درسنا من حيث وقفنا بالأمس، وكنا قد بدأنا قبل ليلتين بباب الاستنجاء، وعرضنا المتن من زاد المستقنع، ثم عدنا إلى حاشية الشيخ ابن قاسم، ووصلنا إلى صفحة 121 عند حديث أبي أمامة: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذا الحديث رواه ابن ماجه واقتصر عليه في الوجيز، وجمع بين الخبرين في المقنع والمنتهى وغيرهما، أو جمع بين الخبرين. الخبر الأول هو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره: الرجس النجس الشيطان الرجيم. قال: لحديث أبي أمامة الذي بين أيدينا: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذا رواه ابن ماجه واقتصر عليه في الوجيز. قال: والمرفق بالكسر لا غير واحد المرافق: الكنيف والحش والعجز الضعف، لا يعجز لا يضعف، وأصله التأخر عن الشيء. وأبو أمامة اسمه صدي بن عجلان بن الحارث الباهلي، قال ابن عبد البر: غلبت عليه كنيته، كان يسكن حمص، وقال الحافظ: مشهور بكنيته. وممن روى عنه القاسم روى عنه هذا الحديث: توفي سنة 81 وله 91 سنة رضي الله عنه. ولحضور أخينا الشيخ فهد نطلب منه كالعادة أن يعرض لنا ما أورده في الروض المربع، ونتبع ذلك بما تيسر من حاشية الشيخ ابن قاسم وبما يفتح الله به من إيضاح وبيان، فعلى بركة الله. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ويستحب أن يقول عند الخروج منه، أي من الخلاء ونحوه، نحو الخلاء كصحراء بعد فراغه. نعم. غفرانك، أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر. أي نعم. قال: أي من الخلاء ونحوه، نحو الخلاء الصحراء بعد فراغه، إذا فرغ كأنه خرج منه، ماذا يقول؟ يقول: غفرانك. وعبر في الإقناع والمنتهى بيسن بدل من قوله يستحب. وفي الحديث: إذا خرج أحدكم فليقل الحديث، هنا يسن ويستحب في مصطلح الفقهاء أنه الفعل المشروع الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه الترمذي وحسنه. أي نعم. في الأول قال: يستحب أن يقول عند الخروج منه، أي من الخلاء ونحو، غفرانك، أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر. قال صاحب الحاشية: غفر أو غفرانك، غفرانك منصوب بفعل مقدر أو مصدر، أي اغفر غفرانك. إذا قلنا منصوب بفعل مقدر ما هو هذا الفعل المقدر؟ أسألك. ها؟ يعني اغفر غفران. نعم. اغفر يا رب. المصدر. نعم. اغفر. نعم هذا فعل مقدر، اغفر غفرانك. نعم. اغفر غفرانك. نعم. أو مصدر. والعفو هو المحمو، والعفو هو المحمو مع الستر أو المحمود مع الستر. استغفر الله من تقصيده في شكر الله على إخراج ذلك الخارج من بعد أن أنعم الله عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه عليه. ويقال إن مناسبة سؤال المغفرة في هذا الموضع أنه دخل ثقيلا وخرج خفيفا، فذكر ثقل الذنب يوم القيامة فسأل الله المغفرة، وقيل من تركه الذكر وقت قضاء الحاجة، والأول أولى لما يأتي. لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الترمذي وحسنه. ورواه الخمسة. من هم الخمسة؟ الأئمة الأربعة، أهل السنن وأحمد، أصحاب السنن وأحمد. لكن هنا قال رواه الترمذي وحسنه. نعم. قال هنا ورواه الخمسة من حديث عائشة. من حديث عائشة. وهنا من حديث أنس. نعم. من حديث أنس رواه الترمذي. نعم حسنه. ورواه الخمسة من حديث عائشة. حديث نعم. وصححه ابن خزيمة والحاكم والنووي وغيرهم. وظاهر حديث أنس أنه كان يجهر بهذا الذكر فيحسن الجهر به. نعم صلى الله عليه. نعم. إيه إذا صارت من الأدنى، يعني فعل الأمر إذا صار من الأدنى إلى الأعلى يكون بمعنى الطلب بمعنى السؤال، لكن لو كان من الأعلى إلى الأدنى فهي بمعنى الأمر، اللهم ارزقني، هي أمر لكنها سؤال، اللهم اغفر لي. أي نعم، هي صيغة في النحو والتركيب النحوي أمر، لكن هي في الحقيقة أنها سؤال واستعطاف وسؤال. أي نعم، سؤال ذل. إذا كانت من الأدنى إلى الأعلى أصبحت التماس وسؤال ليست أمرا. صلى الله عليكم. نعم. في الحاشية السابقة اللي قوله العفو هو المحو أو المحمود. ها؟ صلى الله عليكم. في قوله هو المحو. محو. نعم. قال والعفو هو المحو، هو المحو مع الستر، عندي زيادة ميم ربما هي اللي اشكلت علي. المحو. نعم صحيح، العفو هو المحو مع الستر. المحو، العفو المحو، يعني يمحى عنه الذنب مع ستره عليه، هذا هو العفو. أحسنتم. وعليكم السلام. نعم صلى الله عليه. وسن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أي عافاني من احتباسه. قال ورواه النسائي وابن السني عن أبي ذر، وقال الحافظ سنده حسن. وفي حمده إشعار بأن هذه نعمة جليلة، فإن انحباس ذلك الخارج من أسباب الهلاك، فخروجه من النعم. سبق أن ذكرت قصة أن واعظا وعظ أحد الخلفاء، طلب منه أن يعظه، فقال له هذا الواعظ أرأيت هذا الملك لو أنك ظمئت أتشتريه، أتشتري كأس ماء بنصفه؟ قال نعم. قال لو حبس هذا الماء الذي شربت ولم يعني تستطع إخراجه أتشتري إخراجه لماذا؟ قال بنصف ملك الباقي. قال ماذا يعني تصنع بملك لا يساوي شربة وبولة؟ فللحباس يعني هذا الأذى هلاك، وتيسير خروجه من النعم، من نعم الله عز وجل، هذا حكمه في الدنيا. أما في الجنة ما في تغوط ولا فيه يعني امتخاط ولا فيه يعني بول، لا بول ولا عذرة، إنما يخرج رشح يعني عرق كريح المسك، هذا في الجنة ما فيها أذى ما فيها. فنسأل الله الجنة. نعم. ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى. أي نعم، هذا عكس المسجد، هذا عكس المسجد. نعم. ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى، كحمام ومغتسل وكمزبلة ومجزرة، يقدم الرجل اليسرى في الدخول وفي الخروج، يقدم الرجل اليمنى عكس المسجد والمنزل. نعم. فيه دليل أو يعني يقول عليه دليل؟ هذا دليل العام، كان يعجبه التيامن عليه الصلاة والسلام، وسيأتي يعني كلام الشيخ في رقم 4 في بعض التعليل، نصبر حتى نأتيه. نعم. ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف. وخف، نعم. قال ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا منه، لأنها أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة، يعني كأن الدليل قياسي أو استحساني، وأحق بالتحرز عن الأذى ومحله، وفي غير البنيان يقدم يسراه إلى موضع جلوسه ويمناه عند منصرفه منه مع إتيانه بما تقدم، وهذا الأدب متفق على استحبابه. فكأنه يعني هذا الاتفاق يراه حجة إجماعا. نعم، متفق على استحباب هذا الأدب. قال عكس مسجد، المسجد يقدم رجله اليمنى في الدخول، وفي الخروج يقدم اليسرى، وكذلك المنزل، ولبس النعل والخف ولبس بقية الثياب، يعجبه يبدأ بالميامن لأنه يعجبه التيمن عليه الصلاة والسلام في جميع أموره. قال فإنه يقدم فيها يعني في المسجد والمنزل ولبس النعل والخف، يقدم فيها رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجا، والعكس في اللغة رد الشيء إلى طريقه الأول، وفي الاصطلاح عبارة عن تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته، وضد الطرد والعكس المستوي، هو جعل الأول ثانيا والثاني أولا، وعكس النقيض وهو جعل نقيض الثاني أولا والأول ثانيا. نعم. منطق، أحسن الله عليك. منطق هذا. نعم. يعني يقول منطق. أي هذا في المنطق. نعم. كل حل نقول التسوية بين المختلفات، هذا في قياس العكس، فهو قياس فاسد، والتفرقة بين المختلفات قياس صحيح في قياس العكس. أما قياس الطرد فهو التسوية بين المتماثلات، وهذا قياس صحيح، أو التفرقة بين المتماثلات، وهذا قياس فاسد. على كل حال هو جاب يعني صور من العكس تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته، هذا في أصول الفقه. وضد الطرد، العكس ضد الطرد والعكس. نعم، قال المستوي: وهو جعل الأول ثانيا والثاني أولا، وعكس النقيض وهو جعل نقيض الثاني أولا والأول ثانيا. أي نعم. نعم. فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه، أي اليمنى لما سوى الأذى تقدم. والأذى ما هو؟ هو ما تستكرهه النفس الزكية مما مر ونحوه مما مر ونحوه، وكخلع الثوب وفعل المستقذرات. وما سواه هو جميع الأعمال الصالحة كدخول مسجد ولبس نعل ونحوهما. نعم. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى. قال هنا: ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عنه عن أبي هريرة قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وعن أنس: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. صححه الحاكم وغيره. وأدلة هذه القاعدة كثيرة شهيرة، فإن البداءة باليمين مشروعة في الأعمال الصالحة. هذه الأدلة التي يعني تطلب أدلة هذه القاعدة كثيرة شهيرة فإن البداءة باليمين مشروعة في الأعمال الصالحة للندب على تقديمها فيها، ولفضل اليمين حسا في القوة والجرأة والصلاحية للأعمال مما ليس لليسار، حتى إن الخاتم يضيق في اليمنى ويتسع في اليسرى. نعم، اليمنى أضخم قليلا، والخاتم الخاتم يضيق في اليمنى ويتسع في اليسرى لأن اليسرى أصغر، فدل على قوة اليمنى. قال: حتى إن الخاتم يضيق في اليمنى ويتسع في اليسرى، وانتعل وتنعل ونعل ينعل نعلا، أو نعل ينعل نعلا لبس النعل. والنعل مصدر، وهو الحذاء، أي ما وقيت به القدم من الأرض. والطبراني هو سليمان بن أحمد بن أيوب الحافظ المعمر، طاف البلاد وأخذ عن أكثر من 1000 شيخ، وله المعاجم الثلاثة وغيرها، توفي 360. نعم. قال: وعلى قياسه القميص ونحوه. نعم. وعلى قياسه القميص ونحوه، أي قياس الخف كالقباء والسراويل، فيدخل يده اليمنى قبل اليسرى في اللبس، ويقدم اليسرى في الخلع، لقوله: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. رواه أبو داود والترمذي بإسناد جيد. نعم. ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة. قال: فيستوطئها، يستوطئ اليسرى ويتوكأ على ركبته اليسرى، ويضع أصابع اليمنى على الأرض، ويرفع عرقوبها إكراما لها، يعني يتصاغى على يساره. نعم. ها؟ إذا جلس على الخلاء لأنه أسهل، سمعت من بعض الأطباء نعم أو من بعض الناس يعني يقولون إن الخلقة التي الله سبحانه وتعالى خلقها للمستقيم أنه مائل، فإذا اتكى على اليسرى سهل الخروج، فالمسألة يعني طبية هنا نعم أو صحية نعم. قال يستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة، لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة ابن مالك: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. لكن في الشرع المقصود هو إكرام اليمنى، المقصود هو إكرام اليمنى فقط يعني نعم. لكن أحيانا يأتي في الشرع مثلا غمس الذباب وغسل الإناء بعد ولوغ الكلب، ثم تأتي الأبحاث الطبية وتكتشف أن لهذا سر وحكمة يعني طبية وصحية. فمن ضمن هذا مثل الجلوس على اليسار، قالوا إنه يسهل خروج نعم الغائط. نعم هنا قال وأن ننصب اليمنى، لكن قال الحازمي في إسناده من لا نعرفه، وعلله بعض أهل العلم بأنه أسرع وأسهل لخروج الخارج وأعون عليه، أو ليقل مع ذلك استعمال اليمنى لشرفها. وسراقة بن مالك هو ابن جعشم ابن مالك بن عمرو بن تيم المدلجي الكناني، وهو الذي ساخت فرسه عند إدراكه النبي صلى الله عليه وسلم مهاجره من مكة وكتب له أمانة، توفي سنة 24. هذا سراقة ابن مالك تبع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر حينما هاجر من مكة إلى المدينة، وكانت قريش قد رصدت 100 من الإبل لمن أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر. فلما رآهما سراقة أو كأنه لما رمقهما وهو في مجلس قومه، أراد أن يستأثر بهذا الجعل، فقال لجاريته: أسرجي لي الفرس يعني أمرها أن تلاقيه من وراء جبل حتى لا يشعر القوم به. فأسرجت الفرس ولاقته بها، فركب الفرس وتبع النبي ومعه رمحه. فلما رآه أبو بكر ورآه النبي صلى الله عليه وسلم ربما دعا عليه، أو أن الله سبحانه وتعالى خرق العادة لنبيه معجزة. فلما يعني أدرك أو كاد أن يدركهما ساخت قوائم الفرس في الأرض، فقال: يا محمد، أعلم أن الذي أصابني هو بسببكم، فادعوا الله يعني أن ينجو بفرسه، يعني كأنه يريد أن يسالمهما. ثم خرجت الفرس فطمع، فزاد في طمع كما يذكر أصحاب السير، حتى ساخت رجل قوائم فرسه مرة أخرى. عندئذ أيقن أنه لا سبيل له على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وكأن الإسلام دخل قلبه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحاوره: كيف بك يا سراقة إذا ألبست تاج كسرى وسواريه؟ يعني في الإسلام، النبي يقول إن هذا الإسلام الذي تظن أنه لن يظهر، وطمعت بجعل قريش لتظفر به حتى إذا أسرت نبي الإسلام وصاحبه، فأنت لا تدري أو كيف بك يا سراقة كأنه يخبره بأمر مغيب. إذا أعز الله الإسلام وأهله وجلبت كنوز كسرى إلى المسلمين، وألبست يا سراقة تاج كسرى وسواري، كيف بك إذا كانت هذه الحال؟ سراقة مصدق، يعني هو يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال اكتب لي بهذا كتابا، وهو الذي أشار إليه هنا، وكتب له أمانا على أن سراقة يرد الطلب، يرجع ويقول قد كفيتكم هذه الجهة. كلمة تورية جميلة، وهي ترد الطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ففعلا رجع سراقة يقول كفيتكم هذه الجهة، والله سبحانه وتعالى أعز الإسلام والمسلمين، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم، وقبض أبو بكر، وهذا الوعد لم يتحقق حتى كانت خلافة عمر رضي الله عنه، فنصر الله المسلمين على كسرى، وأتى المسلمون بكنوز كسرى إلى عمر، ومن ضمنها تاج كسرى وسواريه. فدعا عمر بسراقة، أين سراقة؟ وإذا به رجل قد كبر، شاخ، أعمى، أزب الساعدين، يعني كثير الشعر، فقال أبسط ساعديك، وألبسه التاج وألبسه السوارين، وقال له قل الحمد لله الذي ألبس سراقة الأعرابي تاج كسرى وسواري. تحقق خبر النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عمر، كيف بك يا سراقة إذا ألبست تاج كسرى وسواري. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول وهو مطارد، يبشر بنصرة الإسلام، ووقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قال وهو الذي ساخت فرسه عند إدراكه النبي صلى الله عليه وسلم مهاجره من مكة، وكتب له أمانة. اختصر يعني قصة، توفي سنة 24 من الهجرة، والبيهقي 24، يعني بعد، نعم، على كل حال أدرك خلافة عمر، ونعم أدرك هذه القصة. قال والبيهقي هو الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين ابن علي الشافعي صاحب السنن والشعب وغيرهما، طاف البلاد، وتوفي سنة 458. وبيهق قرية من قرى نيسابور. نعم. لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى، ويستحب بعده إذا كان في فضائل حتى لا يراه أحد، ويستحب بعده أحسنت، ويستحب بعده إذا كان في فضائل حتى لا يراه أحد، يعني يستحب أن يبعد عن الناس إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد بالاتفاق. قال الشيخ بن قال يقول بالاتفاق، ولا يسمع له صوتا ولا يشم له ريحا، وإلا وجب. كيف معنى وإلا وجب؟ يعني إذا كان يسمع له صوت أو يشم له ريح يجب. نعم. وللبول بحيث يستتر ويأمن الصوت، يستتر من البول، يستتر من الأعين، لأنه ملعون الناظر والمنظور، طبعا إذا تعمد، ويأمن الصوت. وفي الإقناع والمنتهى يسن، وهو الأولى للأمر به واستمرار فعله عليه الصلاة والسلام لذلك. والفضاء الساحة، وما اتسع من الأرض يقال أفضيت إذا خرجت إلى الفضاء، أفضيت يقال أفضيت إذا خرجت إلى الفضاء، أو أفضيت إذا خرجت إلى الفضاء. نعم. ويستحب بعده إذا كان في فضائل حتى لا يراه أحد في فعله عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود من حديث جابر. ولفظه لفظ حديث كان إذا أتى البراز أبعد حتى لا يراه أحد، ورواه النسائي وأبو داود والترمذي، وصححه من حديث المغيرة بلفظ كان إذا ذهب أبعد، وفي الصحيحين فانطلق حتى توارى عني. وهذه الأحاديث وغيرها تدل على مشروعية الإبعاد لقضاء الحاجة، ولهذا يسمى المذهب أيضا إذا ذهب. نعم، مذهب والخلاء. نعم. ويستحب استتاره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. ويستحب استتاره بالاتفاق، يستر أسافله مهما أمكن من بناء أو شجر أو كثيب رمل أو غير ذلك. من ستر الشيء أخفاه، واستتر وتستر تغطى، قال النووي: وأقل الساتر طولا ثلث ذراع، وبعده عنه 3 أذرع فأقل، وعرضا بقدر ما يستر. نعم. قال رواه أبو داود، قال: ورواه النسائي والترمذي. نعم. قال لحديث أبي هريرة قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود ورواه النسائي والترمذي وابن ماجه، وقال الحافظ: إسناده حسن، يعني بالحافظ الحافظ بن حجر، وصححه ابن حبان والحاكم، هو من الأحاديث التي حكم عليها الحافظ. نعم. أي نعم. وفيه: فإن لم يجد إلا كثيبا من رمل فليستتر به، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. ولمسلم: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني من السعف أو من العسب، عسب النخل تكون يعني مرمولة على شكل جدار أو حائش، أو حائش نخل، ويستتر ولو بإرخاء ذيله، يعني يرخي ذيله خلفه حتى لا، نعم، لا ينكشف. ومحل الاستحباب بل السنية إذا لم يكن ثم من ينظره، من يحرم عليه نظره، أما إذا كان فيه من ينظره فيجب أن يستتر، لكن هذا الاستحباب إذا كان ما في أحد ينظر يستحب أن يستتر ولو لم يكن فيه أحد أن ينظر. أما إذا كان فيه أحد ينظر فيجب. أي نعم. قال: نعم. ومحل الاستحباب بل السنية إذا لم يكن ثم من ينظره ممن يحرم عليه نظره، لقوله في آخر الحديث: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وإلا يعني إذا كان أحد ينظره وجب عليه الاستتار، إذا كان أحد ينظر إليه وجب عليه الاستتار. والغائط اسم فاعل، والمراد به العذرة، وأصل الغائط المطمئن من الأرض الواسع، الشيء المنخفض يقال غائط، المطمئن من الأرض الواسع. وكان الرجل إذا أراد أن يقضي الحاجة أتى الغائط وقضى حاجته، لأنه يستتر فيه في هذا المطمئن من الأرض. فقيل لكل من قضى حاجته قد أتى الغائط، كنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره باسمه الصريح. نعم. وهذا من الآداب الإسلامية أنهم يكنون يعني بلفظ عن المستكره. نعم. وارتياده لبوله مكان رخوا يعني يستحب أن يرتاد لبوله مكانا رخوا. قال بتثليث الراء. إيش معناها رخوا؟ رخوا رخوا. أي نعم، مثل مثلثات قطرب في اللغة، يعني بالفتح وبالضم وبالكسر، هذا يسمى مثلث. وارتياده لبوله مكانا رخوا بتثليث الراء لينا هشا بالاتفاق، قال لئلا يترشش عليه. فإن كان صلبا لينه بأن يأخذ حجرا أو عودا فيعالجه ويثير ترابه، معه عصا يعالج الله. يعني إذا كان صلبا لينه بأن يأخذ حجرا أو عودا فيعالجه ويثير ترابه ليصير دمثا سهلا فلا يرد بوله عليه، يعني ما يرجع بوله عليه. فارتياده طلبه وتحريه محلا سهلا لينا، ومنه الرائد لا يكذب أهله، وهو الرجل يبعثه القوم. الرائد الرجل يبعثه القوم يطلب لهم الماء والكلى، يقال رادهم يرودهم ريادا، وارتاد لهم ارتيادا طلب لهم. والهش الرخو اللين، واللين ضد الصلبي والخشن، ضد الصلبي أو الصلبي والخشن. نعم. لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. فليرتد لبوله. فليرتد لبوله، ما هو فليرتد. نعم. فليرتد لبوله، يعني يرتد له موضع الرخول. رواه أحمد وغيره، ولفظ أبي داود عن أبي موسى: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول، فأتى دمثا في أصل حائط فبال. حائط أصله يعني كأنه دمث مسبخ، مثل الحائط من الطين، إذا كان مبني من الطين فإن أسفل الحائط بفعل الماء والتعرية يكون دمثا، يكون دمثا. فهو في أصله أتى هذا الدمث وتحراه وارتاده ليبول، فأتى دمثا في أصل حائط فبال. ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. والحديث وإن كان فيه مجهول فأحاديث التنزه من البول تفيد ذلك، حديث التنزه من البول تفيد ذلك، منها حديث الرجلين أو أوصى حديث صاحبي القبرين الذين مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهما فشق جريدة الرطبة وجعلها نصفين لكل قبر نصف، فقال إنهما لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، إن أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يستتر من بوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا الحديث، هذا حديث صحيح أتيت به بالمعنى أو أتيت بنحوه، فهذا يفيد. نعم، مثل ما قال الشيخ، قال حديث التنزه من البول تفيد ذلك، يعني تفيد مشروعيته. نعم. لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وغيره. وفي التبصرة: ويقصد مكانا علوا لينحدر عنه البول. أي نعم، في التبصرة هذا من كتب. نعم، ويقصد مكانا علوا لينحدر عنه البول، العلو المرتفع. وينحدر أي ينهبط من العلو إلى السفل. والتبصرة في الفقه لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد الحلواني الحنبلي المعروف بأبي الفتح المتوفى سنة 546. نعم. ها؟ فليرتد. معناه يرتد. نعم. لا يرتد يعني رددناها مع هنا الارتداد. فليرتد لبوله لا تصبح فليرتد لبوله يعني اختار لئلا يرتد عليه بوله. لا الكلمتين مختلفة. إذا قلت يرتد لها معنى وإذا قلت يرتد لها معنى. يرتد لبوله يختار لبوله لئلا يرتد عليه بوله أو رشاش بوله. نعم. صلى الله عليه. فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. أي نعم. قال لحديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وألصق ذكره أي ألزقه بصلب بضم الصاد أي شديد. وفي الإنصاف يكره أن يستقبل الريح دون حائل يمنع لأن الريح ترد عليه الرشاش. نعم. ويستحب مسحه أي مسح أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره أي من حلقة دبره فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء. أي بعد إمراره يده عليه وهو الدرز والدرزة المرة قال وحلقة الدبر بسكون اللام معروفة والدبر ضد القبل. والاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل ثابت. وقال الشيخ وغيره وما ذكروه من المسح والنتر كله بدعة. يعني هذا ما له أصل هالكلام هذا ما له أصل من الشرع. وقال يستحب أن يمكث قليلا بعد بوله أي قبل الاستنجاء حتى ينقطع أثر البول. وقاله الموفق وغيره ليستبرئ من البول لحديث اللذين يعذبان في قبريهما. قال عليه الصلاة والسلام فكان لا يستبرئ من البول. متفق عليه. والاستبراء طلب البراءة من الحدث وذلك باستفراغ ما في المخرج من الخبث. والأحاديث دالة على وجوب توقيه والاحتراز منه وهو إجماع. وما ذكروه من المسح والنتر يدر البول غالبا ويورث السلس يعني مضر وليس له أصل. نعم. صلى الله عليه. ويستحب نتره بالمثناه ثلاثا أي نتر ذكره ثلاثا. الذي ننكره أو ينكره الشيخ ونحن مع الشيخ أنه يقول يستحب والاستحباب حكم شرعي فلا بد من الدليل. هالأشياء التي ذكرها لا دليل عليها. حتى يستحب نتره بالمثنات أي نتر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه. قال أي من ذكره. والنتر بالمثناه الجذب بجفاء. وفي القاموس استنتر من بوله اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء. وأنكره الشيخ وتلميذه يعني الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما وذكروا أنه يحدث السلس. قال وكثيرا ما يطلق الأصحاب رحمهم الله وغيرهم الاستحباب على ما ليس بمستحب. لأن ما ينبغي أن نقول هذه قاعدة ما ينبغي أن نقول هذا يجب وهذا يستحب إلا إذا كان في دليل شرعي. لأن الاستحباب والإيجاب يحتاج إلى حكم شرعي يحتاج إلى دليل فما لم يوجد دليل لا يجوز لنا أن نقول أن نشرع ونقول يستحب ويجب من عندنا. وهذه من الأشياء التي يعني تؤخذ على يعني بعض أتباع المذاهب. على كل حال إن أخذت على بعض أتباع المذهب الحنبلي فتؤخذ على بعض أتباع المذاهب الأخرى أكثر. إذا كان يؤخذ عليهم مثل هذا فهو قليل بالنسبة لما يؤخذ على أتباع المذاهب في المذاهب الأخرى يخالفون أصول أئمتهم. يعني لو تتبعت الأصحاب وجدت يعني مسائل تخالف الكتاب والسنة وتخالف أصول الإمام نفسه، الإمام أحمد والإمام المتبوع. انظر مثلا أصحاب يعني كل المذاهب الأربعة، أصحاب أبي حنيفة بعضهم يقعدون أشياء حتى يخرجون عن أصول الإمام نفسه، يعني يحصل منه خطأ، وهذا ينبغي أن نحترز منه وأن نطالب بالدليل، أن نطالب بالدليل. إذا لم يكن هناك دليل نعم فلا يقال به. نعم. لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، رواه أحمد وغيره. ها؟ لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعفه شيخ الإسلام وغيره، لأنه من رواية عيسى ابن يزداد ابن فسأ، وقال النووي اتفقوا على ضعفه، وقال ابن معين لا يعرف هو ولا أبوه، وذكر جماعة من الأصحاب وغيرهم ويتنحنح، زاد بعضهم ويمشي خطوات، قال الشيخ وكل ذلك بدعة، وكذا تفقده الفيئة بعد الفيئة، يعني تفقد ذكره كل شوي يتفقده، هو طلع منه الشيء ولا لا، هذا وسواس لو غير مطالب به، بعض الناس يبتلى بهذا. اي نعم. وكذا تفقده الفيئة بعد الفيئة، ولأنه من الوسواس، ولو احتاج إليه لأنه وسواس، يعني ما يتفقد ولو احتاج إليه، بل يسن أنه يرش سراويله حتى لا يعني يتسلط عليه الوسواس. قال وينبغي، نعم، وقال في موضع لكن إن احتاج للنتر فأكان يكون إن لم يفعله أصابه سلس، انتهى. على كل حال هو النتر هذا يوجب السلس، يحدث السلس. وينبغي لمن استنجى بالماء أن ينضح فرجه وسراويله قطعا للوسواس وللمادة، فإن تأثير الماء البارد في قطعها معلوم. إذا رش نضح فرجه ورش سراويله بالماء البارد يقطع المادة، فإن تأثير الماء البارد في قطعها معلوم. وروى أبو داود والترمذي وغيرهما من طرق أمره وفعله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم في خصال الفطرة الانتضاح، يعني من خصال الفطرة الانتضاح، يعني ينضح فرجه وسراويله. وقال أحمد في من ظن خروج شيء لا تلتفت إليه حتى تيقن ولها عنه، يعني إذا ظننت أنه خرج شيء لا تلتفت إليه حتى تتيقن ولها عنه، فإنه من الشيطان، إذا فعلت هذا يذهب إن شاء الله، وإنه يذهب إن شاء الله. وسئل سليمان بن يسار عن البلل يجده، وسئل سليمان بن يسار عن البلل يجده، قال انضح من تحت ثوبك بالماء ولها عنه. وقال القاسم بن محمد إذا استبرأت وفرغت فرشش بالماء وقل هو الماء، فرشش بالماء وقل هو الماء، يعني إذا رششت بالماء فأحسست بالرطوبة قل هو الماء. أي نعم. وقل هو الماء. وينبغي أن لا يتبع الأوهام، فإنه يؤدي إلى تمكن الوسوسة من القلب وهي تضر بالدين. وقال ابن الحاج المالكي إذا قام المستبرئ من البول فلا يخرج إلى الناس وذكره بيده، هذه عادة عند بعض يعني أصحاب القرى والجفات، إذا فرغ من بوله يأخذ ترابا ليستجمر ثم يخرج إلى الناس وذكره بيده يستجمر على هذا لا ينبغي. يعني كما قاله هنا ابن الحاج المالكي: إذا قام المستبرئ من البول فلا يخرج إلى الناس وذكره بيده وإن كانت تحت ثوبه، وإن كانت اليد تحت ثوبه وغطى بثوبه ذكره، فإن ذلك شوهة. فإن ذلك شوهة، الشوهة هو المستقبح، وكثير من الناس يفعله وقد نهي عنه. تورد أن الشيطان يحرص يعني أن يحسس الشخص فيجر شعرة من دبر حتى يحس أو يشككه أنه خرج منه، فإذا في هذه الحال يعني ما سمع صوتا ولا وجد ريحا لا يسترسل مع هذا الذي ظنه. أي نعم، لأن هذه شكوك وظنون ولا تقطع اليقين. نعم. ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس. أي نعم. قال: فاستحباب التحول تباعد عن النجاسة، وظاهر المبدع وجوبه، وليستجمر كما صرح به في الإقناع، وليستجمر يعني وهو على حاجته لا يتمكن من الاستجمار، لكن يتحول ليتمكن من الاستجمار ولئلا يتلوث. أي نعم. قال: وعن عبد الله بن مغفل مرفوعا: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال غريب، وقال النووي: إسناده حسن، ونحوه عن أبي هريرة بإسناد صحيح، ولفظه: أو يبول في مغتسله، لا يبولن أحدكم في مستحمه أو يبول في مغتسله ثم يتوضأ فيه. وقال غير واحد: إنما هو في الحفيرة، فأما اليوم فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير والإسمنت، فإذا بال وأرسل عليه الماء فلا بأس. سبقا ذكرت في الدرس السابق قبل البارحة أن الوقت اختلف الآن، وفيه مراحيض، يعني فيه كراسي تسمى كراسي فرنجية وعربية، وكلها يعني مزودة بما يشبه المسدسات يكمن فيها الماء الذي يحول يعني بين النجاسة وبين، فيعني الأمر اختلف. قال: فإذا بال وأرسل عليه الماء فلا بأس، يعني أنه ما يتحول من مكانه، وتوقيه أولى، فإن كان في الأبنية المتخذة لذلك لم ينتقل للمشقة. لكن الآن فيه يعني فيه كرسي لوضع يعني يوضع لوضع الحاجة، وفيه كرسي آخر للاغتسال، أمر يعني ميسر، فيه كرسي آخر للاغتسال للماء للتشطيف، فتحول حصل. تصل تخرج، نعم تخرج مع المجاري، نعم، وهذا من الحضارة يعني. نعم. أو كان بالحجر فكذلك لئلا يتضمخ بالنجاسة، فإن كان في الأبنية المتخذة لم ينتقل للمشقة، أو كان بالحجر فكذلك يعني ينتقل لئلا يتضمخ بالنجاسة. نعم. ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب. أي نعم. ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب، لأنه استويا القبل والدبر يعني من حيث قال: لبروز ذكر الذكر ولوجود عاذرة البكر دون الثيب، الثيب لا توجد عاذرتها أي نعم فتخير. نعم هذا مستحب أو واجب صلى الله عليك؟ على كل حال هذه عادة. نعم. الاستحباب كما قلنا لا نقول شيء مستحب إلا بدليل. نعم. إيه نعم. وعلل هنا قال لئلا تتلوث يده، لئلا تتلوث يده. فعلا إذا بدأ مثلا بالدبر كانت يده متلوثة فتلوث ربما، يعني تلوث الآخر المخرج الآخر. لكن إذا بدأ يعني بمخرج البول ثم انتهى غالبا لا تتلوث يده. هو المقصود لئلا تتلوث يده، فإذا يعني كان الماء كثيرا وحصلت النظافة على كل حال يزول يعني يزول المحذور. الحمد لله يعني النظافة الآن في مناديل فاين وفيه والماء كثير وقد يستعمل الصابون أيضا. أي نعم الصابون اللي هو يعني يقطع البكتيريا ويقطع الأشياء مثل يعني بعض مركبات الصابون جيدة للنظافة وطهارة. نعم ويكره دخوله أي دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم. أي نعم قال تعظيما لله عن موضع القاذورات يكره دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى تعظيما لله عن موضع القاذورات. هذه العلة، يعني السبب هو أننا نعظم الله عز وجل ونعظم ذكره، وأي شيء فيه ذكر الله ننزهه عن موضع القاذورات. ولحديث أنس كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، صححه الترمذي، وكان نقشه محمد رسول الله، متفق عليه. الله فوق، رسول تحت، محمد آخر شيء. الله رسول، لكن هو تقرأ من تحت محمد رسول الله. كان هذا نقش وصف، يعني ذكروا أن هذا وصف نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نقشه محمد رسول الله، متفق عليه. الله سطر ورسول سطر ومحمد سطر. ولهذا ورد عن كثير من السلف كتابة ذكر الله على خواتيمهم، الواثق بالله، المتوكل على الله، وهكذا. ونحو نعم على خواتيمهم. ونحو داخل الخلاء مريد قضاء الحاجة بنحو صحراء، وإن دخل به لحاجة أو ذهول نسي، نسي فدخل به، قال غيبه في فيه أو بطن يده، يغيبه في فيه أو يغيبه في ملابسه، في داخل ملابسه، في جيبه مثلا، في نعم، أو عمامته ونحو ذلك، صيانة له عن المحال المستخبثة. ينسى، يعني يصير معه شيء في ذكر الله فينسى أو يخاف يسرق. أي نعم. فيغيبه في فيه أو بطن يده هكذا، لأنه كان ورد أنه يدير فص خاتمه الذي فيه ذكر الله ويجعله في باطن كفه. أي نعم. أو في يده، يجعله في باطن يده، يضم يده عليه. نعم. غير مصحف فيحرم. غير مصحف فيحرم، المصحف قطعا يحرم أن لا يدخل به قطعا من غير حاجة. طبعا يعني قال دخول الحمام بالمصحف لغير حاجة، قال يحرم قطعا ولا يتوقف في تحريمه عاقل. وبعض المصحف كالمصحف صفحة وكذا مثل المصحف، يحرم أن يدخل بها الحمام لغير حاجة، هذا قطعا، ولا يتوقف في تحريمها في تحريمه عاقل. لكن لو كان لحاجة يعني خاف أنه ما وجد أحد يحفظ المصحف أو خاف أنه يضيع، قال فلا يكره، يعني لا، إذا كان ذكر الشيء في ذكر الله، إذا كان فيه ذكر، أما المصحف فما فيه استثناء، المصحف ما فيه استثناء لأنه لا خوف عليه، لكن الشيء الذي فيه ذكر الله إذا كان مثل النقود ما وجد من يحفظها وخاف ضياعها فلا يكره دخوله بها ولو فيها يعني ذكر الله. أما المصحف فقطعا يحرم يعني أن يدخل في الحمام، سواء يعني ما هناك حاجة، لأنه لا يخشى ضياعه، حتى لو صار يعني في الخارج لا يخشى ضياعه. قال إلا لحاجة، يعني مثل الدراهم ونحوها، طبعا مسألة الحرز، قال والحرز للمشقة، أصلا الحرز التعليق التمائم يعني غير مشروع، وهذا سنتكلم عليه إن لم يذكره الشيخ، لا ذكره، ذكر يعني مسألة تعليق التمائم، حكم تعليق التمائم. الفقهاء رحمهم الله بعضهم يتساهل في مثل هذا. قال نعم، لا دراهم ونحوه وحرز للبشر، تعليل لمحذوف أي فلا يكره، ولو كان فيها يعني الدراهم ونحوها كالدنانير أو الحرز شيء فيه ذكر الله أو القرآن، صرح به أحمد وغيره، يعني شيء فيه شيء من القرآن، صرح به أحمد وغيره للمشقة، وجزم به جماعة، وقال الشيخ الدراهم إذا كتب عليها لا إله إلا الله وكانت في منديل أو خريطة ويشق عليه مسكها يجوز أن يدخل بها بيت الخلاء. وقال في تصحيح الفروع ظاهر كلام أحمد أن حمل الدراهم كغيرها في الكراهة، وذكر ابن رجب أن أحمد نص على كراهة ذلك، واختلف العلماء في جواز تعليق التمائم من القرآن وأسماء الله، فقيل يجوز ولا حجة لذلك، وقال أكثر أهل العلم لا يجوز وهو الصواب، لوجوه: أحدها عموم النهي، يعني في النهي عن تعليق التمائم والتولة، كقوله عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وقوله من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا عام سواء كان المعلق من القرآن أو من غيره، سواء سمي حرزا أو لم يسمى، وغير ذلك من الحديث، ولم يجئ مخصص. والثاني يعني الوجه الثاني لأنه ما يجوز سدا للذريعة، والوجه الثالث أنه إذا دخل به الخلاء امتهنه فلا ينبغي امتهانه. والرابع، الوجه الرابع لمنعه، كونه صلى الله عليه وسلم رقى ورقي ولم يأمر به، يعني ما أمر بتعليق التمائم، وإذا علقت التميمة على الصبي فيه امتهان، أو علقت على المرأة قد يعني تكون في حالة نجاسة وعليها هذا المعلق من القرآن، فيه امتهان له، هذه من وجوه منعه. والرابع كونه صلى الله عليه وسلم رقى ورقي ولم يأمر يعني بالحرز أو بتعليق التميمة من القرآن، ولم يرد ما يدل على إجازته له، ولا فعله هو ولا أصحابه، مع توفر الدواعي، والحرز العوذة جمعه أحراز، وهو في الأصل بالسين الحرس، لكنه يعني نقل إلى الزاي فأصبح الحرز، أي يعني الحرز العوذة. على كل حال لا يجوز أن يعلق شيء سواء كان من القرآن أو من غيره، لقوله عليه الصلاة والسلام من الرقى والتمائم والتولة شرك، وقوله من تعلق تميمة فقد أشرك، وغير ذلك من الأحاديث. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ممكن الله يحفظك، بس أنا معي ورقتين أبدأ بهما وأعود إليك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تقبيل المحل وهو أخذ فلوس مقابل ترك المحل أو البيت؟ ما حكم أي هذا؟ هذه مسألة، هذه اللي يسمونها نقل القدم أو الرغبة. فعلى كل حال إذا كانت يعني هذه منفعة، إذا أخذ عنها عوضا يعني بحسب العرف، أرجو أن لا يكون به بأس. ما حكم التبرع بدم أو بعض أعضاء الجسم؟ للعلماء فتوى في هذا أنه بشروط، يعني إذا لم يضر بالمتبرع. نعم، وبعض أهل العلم منع ذلك، قال إن المتبرع لا يملك أن يتبرع بشيء من أعضائه. قال الرؤيا الصالحة هل يجوز؟ إيش؟ أن تخبر بها أقرباءك؟ هل يجوز لك أن تخبر بها أقرباءك؟ الرؤيا الصالحة ليست حجة، هي تسر ولا تغر، مبشرات لا شك، لكن ليست حجة. الحجة انتهت بالكتاب والسنة، والرؤيا الصالحة نعم تسر، ولك أن تخبر بها على سبيل الفعل، لكن تخبر بها محبيك، لأن كما ورد الرؤيا على جناح طائر متى أولت وقعت، فينبغي ألا يقصها إلا على عالم ناصح. قال هل يجوز لمن رضعت معها من أمها أن أتزوج من بنات أخيها لأبيها؟ رضعت معها من أمها، خمس رضعات معلومات، أصبحت أخا لها، وأمها أمك من الرضاعة، وصاحب اللبن أبوك من الرضاعة، فأولاد هذه الأم كلهم إخوانك، وأولاد ذلك الأب صاحب اللبن كلهم إخوانك، فأنت تصبح خالا لأولادهم. هذه قاعدة، أما أنت ما وضحت السؤال، لكن أجبتك بجواب جامع. نعم يا شيخ. نعم، غيبها فيك، غيبها في جيبك ولا يضر، ما هو في المحفظة ولا يضر. نعم، ما يضر، هذا لي حاجة. نعم نعم، حياك الله. نعم النوافل، الرواتب والنوافل، بعض أهل العلم يرى مشروعيتها، أقول بعض أهل العلم يرى مشروعيتها. وإذا حضرت وأقمت في المدينة وتريد بزيادة الفضل وصليت مع الإمام وأتممت، فأرى لك أن تغتنم فعل النوافل في هذا المكان المبارك. أي نعم أي نعم، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، فيما إلا المسجد الحرام، فالصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، فأنت تغتنم هذه المواطن التي يضاعف فيها الثواب والأجر، وتتقرب إلى الله عز وجل يعني بالنوافل وبما شرع من الرواتب. وهو كما قلت يعني المسافر أعطي رخصة. أي نعم نعم، والرخصة تفعل عند الحاجة، وإذا كنت مطمئنا مقيما وأتيت من أجل القربة فتغتنمها، تغتنم فضل المكان وفضل الزمان. أسأل الله لنا ولكم التوفيق. نعم مع مرحبا. ها الحرم وحرمه كل مكة، كل محارم مكة حرم. إيه هذه مسألة حسابية رياضية، أبيك تفكر معي فيها. صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. الصلاة في الحرم بالنسبة للحل بمئة ألف، مسألة نسبية. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية إذا دخل الوقت دخل قليلا ليصلي في الحرم، ودل على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، يعني في حرم مكة. لكن الصلاة في المسجد الحرام لها ميزتها وتفضل مئة ألف صلاة فيما سوى، حتى في المساجد التي هي داخل حرم مكة، يعني نسبية. أي نعم، المسألة مسألة نسبية، ما هو لحصر العدد.